نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع، وهذا وسدد في الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب. اللهم آمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي عبد الله من الرياض، يسأل في سؤاله قائلا: ما المراد بالتغني بالقرآن؟ وجهونا وارشدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن التغني بالقرآن أحسب أنه يعني سؤال مهم. لا شك طبعا أن جاء الإذن بالتغني بالقرآن، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ما أذن الله لشيء كإذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. قال أيضا: تغنوا بالقرآن، كما في بعض الألفاظ. وحينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فما كان من أبي موسى رضي الله عنه قال: لو كنت أسمع كما قال لحبرته لك تحبيرا. فالتحبير هذا أيضا، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فالتحبير أيضا هذا من التغني. ولهذا قال العلماء: إن التغني هو تحسين الصوت بالقراءة مع الجهر بها بخشوع وترقيق وتحزن من غير تكلف ولا مبالغة. أنا أحسب أن هذا يعني توضيح جيد للتغني، تحسين الصوت بالقرآن مع الجهر بها، لأنه ما يكون تغني إلا بصوت مسموع، ما يكون تغني إلا بصوت مسموع، مع الجهر بها بخشوع وترقيق، يعني يرقق صوته بحيث يكون مؤثرا، وتحزن أيضا من غير تكلف ولا مبالغة. وكثير من العلماء فسروا التغني بأنه الجهر بالقراءة، ولا يبدو أن التغني هو الجهر فقط، لا، الجهر مع تحسين الصوت. التغني لابد من تحسين الصوت بالقراءة مع الجهر. والدليل أنه جاء في الحديث عند حسن الألباني عند عبد الرزاق الصنفي حسن الترنم بالقرآن، الترنم بالقرآن. فالترنم غير الجهر، فالترنم هو تعمد تحسين الصوت في القرآن. وجاء في حديث بريدة: اقرأ القرآن بالحزن فإنه نزل وإن كان ضعيفا، لكن مقصود التحزن بمعنى التأثير، التأثير عن طريق. ولا شك طبعا أن حديث الترنم طبعا هو أيضا في من صيغة ما أذن الله لشيء كإذن لرجل حسن الترنم بالقرآن، وكما قل حسنه الألباني وعند عبد الرزاق المصنفي وابن عدي في الكامل. فإذا الترنم ليس مجرد الجهر، والذي فسر التغني بينه الجهر، لا، إنما الجهر مع تحسين الصوت وتعمد تحسين الصوت. لكن لا شك أنه الذي ينبغي التأكيد عليه هو البعد عن التكلف والإضراب، أو خاصة أولئك الذين يميلون إلى ما يسمى ب المقامات، هذا كله لا، نبه العلماء على أنه منهي عنه وشدد عليه. ولهذا القيم يقول: إن التطريب والتغني بالقرآن إن كان فطرة من غير تكلف ولا تعليم ولا تمرين فهو جائز، وإن كان تعليم وتمرين تحتاج يعني وقفة، ولو أعان هذا صحيح، ولو أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، وهذا هو الذي ينبغي، بمعنى أن الله عز وجل قد يهب بعض الناس أصوات حسنة وأصوات جيدة، لا شك طبعا، ونوع من لا شك تتفاوت الناس في أصواتها، لكن أحيانا حسن الصوت قد لا يحسن التلاوة، أو قد لا يحسن توظيف صوته، أو حتى لا يحسن أيضا ولا تحسين أو نوع التحسين، فيحتاج إلى متخصصين أيضا يعينونه على تحسين صوته، لكن من غير أمور موسيقية أو كما قال المقامات الموسيقية ولا الأشياء هذه، لا، إنما الجمال حينما يكون نابع من من من طبيعة ما وهب الله عز وجل من حسن الصوت. ولهذا قال أبو موسى: لو علمت لحبرته لك تحبيرا، بمعنى أن من طبيعة صوته أنه جميل، وأنه أيضا إذا إذا إذا اشتغل بتزيينه وتحسينه أنه يزداد حسنا لأن صوته جميل. فإذا المقصود هو التغني والتطريب من غير تكلف. أيضا كذلك للإمام أحمد أيضا فتوى في الموضوع، يقول: لا يؤدي التغني إلى توليد حروف وحركات زائدة، لأن فلا شك أحيانا قد يحيد، إما يحيد المعنى وإما يحرفه، حينما تكون الضمة واو، حينما تكون كسرة ياء، أو حينما تكون الفتحة ألف، هذا كله، أو حتى الحاء كلها إخراج مختلفة والطاء لها إخراج مختلف. فالحركات الزائدة الناتجة عن تحويل الحروف وتمطيطها والخروج بها عن صحة التلاوة، هذه فتوى مبالغة في الكراهية، كما قال القاضي أبو يعلى: فهي تتناول من أخل بالأداء فزاد حرفا كزيادة الواو والألف، كما قلنا في لفظ محمد، أو فينطقها محمد، أو نحو ذلك. إذن المراد بالتغني بالقرآن التطريب وتحسين الصوت به وتحزينه وترقيقه واستمالته، مع التأمل لا شك طبعا، والخشوع والتدبر، ومن غير إخلال بمعنى ولا بمبنى، من غير إخلال بمعنى ولا مبنى الكلمات. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة البرنامج التي وردت أيضا لبريد البرنامج، هذا السائل معالي الشيخ أرسل برسالة مطولة حقيقة يسأل فيها عن مسألة الطلاق، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حرم الله وجهي ووجيهكم على النار، لي ثلاثة أشهر أنام بلا زوجة، آمل أن تقدموا سؤالي تفضلا منكم. سؤالي معالي الشيخ أنني طلبت، أو أن المرأة أو زوجتي طلبت مني الطلاق بسبب عدم ذهابي بها لقصور الأفراح في أغلب الزواجات وليس في جميعها. الحاصل أنه قد اشتد الجدال في صباح يوم من الأيام، ولأني لم ألقي لها بالا عند طلب الطلاق من قبلها بأني طنشتها مع اشتدادي وعلو الصوت منها، وصلت فيها لقول حسبي الله عليك، فكأني أول مرة أسمع هذا التحسب علي، فقلت لها: لا تتحسبين، ولا تحط الله بيني، ولا تحطين الله بيني وبينك مرة، ولا أبغى شخص يتحسب علي في الدنيا، أنت طالق يا فلانة. أنا هنا أعي أنه طلاق وأعلم أنه طلاق، لكني أراه طلاق منتزع مني بسبب تحسبها علي، أفتوني مأجورين في هذه الحالة. ويقول: بأن هذا الطلاق في الثانية، وقد طلبت مني الطلاق الثالث في موقف آخر حصل، ولكن حتى لا أطيل عليكم سأرسل الطلاق الأول وكذلك الثالث كل على حدة في المرات القادمة. أهم شيء هذا الطلاق الآن. عندي من هذه الزوجة ابنتان، واحدة عمرها 3 سنوات والأخرى شهر، وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حرم الله وجهك أيضا ووجه الإخوة المسلمين من النار، وأحسن الله وأجاب الله دعاك، جزاك الله خيرا. لا، أحسنت السؤال إلى حد ما، ولكن أيضا الذي يبدو لي يعني أن وخاصة أن هذه بهذه الطريقة وسبقه طلاق قبله وطلاق ستأتي به، أنا أرى أن لعلك تذهب إلى المحكمة وتنظر في كل هذه الأمور وتسمع منك، لأن الأمر يحتاج إلى سماع ونوع الغضب ونوع الأحوال، وقد يكون بحضور زوجتي أيضا ليسمع منها إلى آخره، فلعلك تراجع المحكمة إن شاء الله في ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائل المستمعة أم محمد الحذيفي من المدينة المنورة تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي الأول: هل الكحول يفطر؟ السؤال الثاني: امرأة مريضة بمرض السرطان شفاها الله وشفى جميع مرضى المسلمين، استخدمت العلاج الكيماوي عافانا الله وإياكم، طاح شعرها، هل يجوز لها أن تستخدم الباروكة؟ وجزاكم الله خير الجزاء. أرجو أن يطرح أو تطرح أسئلتي على معالي الشيخ صالح بن حميد، وأسأل الله أن يطيل في أعمالكم، أن يمدكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختكم أم محمد الحذيفي من المدينة المنورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي هذه المريضة وجميع مرضى المسلمين، وأن يأجرهم على ما ابتلاهم الله به، وأن يجعل ذلك رفعة في درجاتهم وحطا من سيئاتهم، ويبارك لهم في أعمالهم ويحسن خواتيمنا وخواتيمهم. فيما يتعلق بالكحل يفطر، لا، صحيح أنه لا يفطر على كل حال، لأنه العين كما يقولون ليست منفذا ولا يصل الجوف ولا، فالصحيح أن الكحل لا يفطر. وكذلك أيضا الباروكة استعمالها في مثل هذه الأحوال خاصة على الأخت شفاها الله وعافاها، لأنها لم تقصد الزينة، وإنما تريد فعلا أن تزيل شينا أو تذهب عيبا، فأرجو إن شاء الله أنه في مثل الحال لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يسأل عن مدى مشروعية التعلق بأستار الكعبة لمن له حاجة عند الله عز وجل، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ لا شك طبعا أن العبادة توقيفية، والبيت الحرام لا شك أنه بيت مبارك، والمشروع هو الطواف حول الكعبة واستلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني والصلاة داخل حجر إسماعيل والصلاة داخل الكعبة كذلك أيضا، والالتزام بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا يسمى الملتزم، والالتزام هو الالتصاق، وأنت حينما تلتزم صاحبك، يعني حينما تكون تقابله من سفر أو كذا أو بعد فرقة طويلة فإنك تلتزمه، يعني تحتضنه، فالالتزام هو الاحتضان. ولهذا يعني كثير من العلماء يعني يرون أنه لا يتعلق بأستار الكعبة، لكن أحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وكان معه بلال، قال أن الصحابة كانوا ملتصقين بالكعبة على جميع جهاتها، فلعل في هذا سعة إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول زوجي حلف علي بالطلاق، لو ذهبت لمكان معين تكونين طالق، بعدها بدقيقة قال لو ذهبت لوحدك هذا المكان تكونين طالق، وبعد فترة من الزمن ذهبت إلى هذا المكان الذي حلف علي ولكن مع والدتي، وقلت بأن زوجي قد حلف وأعاد الحلف أني لو ذهبت لوحدي وأنا الآن معي أمي، فأكيد أن الحلف لم يقع. بعد فترة خفت من عدم تأكدي من نيته، فقال لي أنا فعلا حلفت عليك لا تذهبين إلى هذا المكان، ولكن بعد فترة رجعت في حلفي، قلت مهما حصل لن أطلقك، والكلام للزوج. تقول نحن الآن لا نتذكر الزمن الذي ذهبت فيه لذلك المكان، وهل وقتها كان قد رجع في حلفه بالطلاق أم لا، لأن الموضوع فات عليه زمن طويل لأكثر من 4 سنوات، هل الطلاق وقع أم لا؟ جزاكم الله خيرا. فيبدو يعني فيما يظهر أنه يعني أيضا أولا يعني كان وقت الزمن طويل، والأصل بقاء النكاح، وخاصة أنه قال يعني إن ذهبت وحدك وأنت لم تذهبي وحدك، فأرجو يعني إشارة أن الطلاق لم يقع، والله أعلم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. سألي أسأل يقول هل يصح للرجل أن يصلي 4 ركعات بسلام واحد في النهار نافلة أم لا؟ يصح، يعني هو جاء في حديث وكان فيه ضعف، لكن 40 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، ولفظ الماجه لا يفصل بينهن بتسليم، وقال إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. وطبعا الحديث فيه ضعف، لكن على كل حال الحديث حسن كما قال النووي، إلا كما قال الألباني، إلا أن قوله ليس فيهن تسليم أيضا هذه هي الضعيفة، والحديث في أبي داود وفي غيره. وفي الحديث الصحيح أيضا وحسنه الألباني عند الترمذي كان النبي صلى الله يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. فاختلف العلماء في معنى قوله يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة، بعضهم قال إنه تسليم التحليل اللي يعني من يشوال، قال بعضهم قال لا إنه تسليم التشهد، لأنه هو الذي فيه ذكر الملائكة وذكر عباد الله الصالحين إلى آخره. على كل حال الذي يظهر العلم أنه لا بأس أن يصلي الإنسان 4 من غير تسليم، والأمر في هذا واسع، كما أفتى بذلك شيخنا الشيخ ابن باز وغيره رحمه الله، فإن الشيخ ابن باز يقول هذا يصلي كل ركعتين الحدة، هو الأصل في ذلك حديث عمر صلاة المثنى والثلاثة، ثم قال فإن صلاها أربعا جميعا فلا حرج لإطلاق بعض الحديث ورد في ذلك إن شاء الله. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل أبو محمد من الرياض يسأل عن حكم زراعة الشعر، هل جائز أم لا؟ لا مانع من زراعة الشعر، لأن زراعة الشعر ليست نمصا ولا أيضا وصلا، ليست نمصا ولا وصلا، فلا مانع من زراعتها، ولا سيما أيضا إذا كان لإزالة عيب أو شين أو نحو ذلك. لكن على كل حال الأصل أنه يجوز في ذلك كما أفتى في ذلك مشايخنا ومنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره. فالأصل لأنه ليس كما قلنا ليس نمصا بمعنى تفا، وليس أيضا وصلا بشعب غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال آخر يسأل عن حكم تغيير النية داخل الصلاة. هذا فصل فيه العلماء رحمه الله، قال تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين أو من مطلق لمعين فهذا لا يصح، وإن كان من معين لمطلق فلا. معنى ذلك من معين لمعين بمعنى هو صلى بنية سنة الضحى ثم أراد أن ينقلها إلى، لأنه نسي راتبة الفجر أراد أن ينقلها، هذا لا لا لا ليس له ذلك، لأن هذا من معين إلى معين فهذا ليس له ذلك. ومطلق لمعين مثلا صلى نافلة لم مجرد نافلة ثم ذكر أنه لم يصلي الفجر أو لم يصلي سنة الفجر، أيضا قالوا هذا لا لا لا لا ينتقل من من من من مطلق لمعين. أما من من من من معين لمطلق فلا مانع، بمعنى أنت أردت أن تصلي الظهر منفردا ثم جاءت جماعة فحولت إلى نافلة فلا مانع، هذا لا مانع أنت تحولها من نافلة حتى تصلي جماعة. هذا هو اللي فيه هذه أحوال تغيير النية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن